tengo que dar un saludo a ustedes, que van a estar en los costales, sean su uno. Uno va a venir por un alcalde. Hoy en Jafar, y tan oro, قال الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة، فقلت من الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. أولو كان بقولين تجسر ما بقولوا عن شعبي أولو إسم جعفر بمعنى الصادق رضي الله عنه، وكان الناس من تجلاتنك يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل ردة يقوم أنك بمرت بيبت بإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول لهم إلا ثلاثة من بلده. وقلت لي من الثلاثة فهم بول بن تقولنهم، فقالوا لي وأن يقداد بن الأسود أولو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. يقول عندك صحابان هيك جيدة من فوق مرسي ليلة الإسلام ثم هو ينبغل وعليه الأنبي نتبه الله تبارك وتعالى ولي في مدى سند صحابان هيك ومدى خطف مدى والجنة والبغل عقيدة يعني نتبه يعني جقلاء مرباة وشن مثل القد جنين أي فكرة الليلة وفكر المجلسي وقالوا كيف كان يقول معه في دخال الأنوار جفل للمعين دخال الأنوار tengo مجلد مصادف مجلد روكان سنت تانجو او قطار سن ترانسيس هانو في سن ترانسيس وقالي وهي أن مولى لعلي بن الحسين قال كنت معه رضي الله عنه، بمعنى علي بن الحسين وعلى قومي يتزين العابدين وقالت فيها نولو يلد دورين من وند مكو قال والله كنت معه ملاسي من وند مكو في بعض قلواته بمعنى نبتل بيوليد دي سنكو ميهر متين وكيفو من انتلقو، فقلت لمن يوم إنني عليك حقا لمن هكي يدوما إلا تقدرني عن هذين الرجلين فيا هدنا نسي ولا أرى هم تكيلم في بيضا وورد كده عن أبي بكر وعمر في أبو بكر عمر، فقال وعوضوا نقل لي ومي علي بن الحسين أولي سافراني بلن تدق وهيجرى بكدو دون أبو بكر عمر كافر من أحبهما وصلع النحل كريب ولكو كافر نحل كجواد أبي حمزة السمالي أنه سأل علي بن الحسين عنهما، فقال أولو كجري أنه أبي حمزة السمالي أولي ملن يتعوضو علي بن الحسين في جادتنا، فقال سافراني كافر من تولاهما si kaligo daba don ko be murtube ko alu sunna ti wolde tayul bukhari yi do tayul bukhari yi wonde ma kanko bukhari o wita sayi makko do wonde ma lela do ma ti yama yama dare e ka wendi ko fam ko do ko musulmani ko do yi dare e ka wendi yama yama ko fam mala ko alu kan sada kaaba be dara ha be heuta أبي هريرة سيدي وندم وإلا أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أسهابي فيتلون عنه فأقول يا ربي أسهابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنه اشتدوا على أدبارهم الآخرين أبي زوري أبي هريرة سيدي وندم يرى رما تليد هذه النور يوم القيامة صار بعد ما تقول ما قلت أقول تقول إنت صار بروم تقول إنت قلت إنت جندي يا لو ما أنا لو صار بعد عندي على جاب وإليك الملائكة فأن لا تكون بحكم القرآن هذا مرسل إنه يفتو على أجل على أجل أجل متحي هو على الهجل الهجل الهجل حال الأرماني وفي أن أطاو كل يسار أنا في هريرة إذا أطاو كل يسار أنا في هريرة وجل إلى الأرماني فإذا بينما أنا دائم فإذا جملة يتفتك وأي جنسة وأي تخابات كل يوم اليوم حتى إذا أرحبوا درهان ينسل دائم سبيل خرج رجل من بيني وبين القرب ويلتوى الحق جاء البقر سبيل بلوك فقال من الأرماني هلوم عليك فالملائكة دي نارك فقلت لها ما جاء هنا قلت لها ربا قالت ملائكة دي هي بلا نار حديثة والله جلال الماتني ودي جلال الماتني ودي قلت وما سألني جلال الماتني كل من قلت لها قالوا إن إنه المسند ارتدوا لمرسنا بعد تباهنا على أجبارهم الأهدري بلوسك لي فقول لهم لا لا لا ثم إذا زمرة جاءت صدقوك لأبدانه حتى إذا عرفت كيف درهاني عندي كده تعطوا صاحبا جاني عندي كده خرج رجل من بيني وبينه غرفة دار وانها تجاني مأدي في طريق يريده فقال غرفة من هلوم على الباب قال قلت يا رماد من هي أين هنط قال الله غرفة من هي إلى النار كيف والله يا رماد يوجد أن قلت من ما تعني كل اللي قال لك كيف قال ما لك أبي إنه يسد كيف أن يرسل بعدك آمن على أجب أن يقول جلال رمادي بلا على بلا ومليار يخلط منهم في ذلك ما إيه إلا بسلام بنيان إن أدوك فانجي لأجمه كان هو بكاري كان يجب أن يكون بكاري يوم زمان رائع لأدار فكينا يجب أن يكون بكاري نادر تجرم لك يجب أن يكون بكاري نادر تجرم لك السلام عليكم كيف يجب أن يكون بكاري صحابة جبوت إيري من المرسل برحب العاجبين أنك سيئ بكاري أجيب أن يكون بكاري يجب أن يكون بكاري Rifala lide kuhuza wote. Rifala noka jeti de Kongo. Soto wa nereote. Ya soto wa nereote. Nikanji ni hangata da liba. Ka. Kuhiya na yanche na. Ida watu zani kumtonko bulu da sari. Hadithi onko hadithi subha wa nikide jubi. Hede wa ya ufirta na onko jibi li dikonki mungu. Hede wa ufirta na mimi. Hede wa ufirta na mimi. Sinanada sallallahu alayhi wa sallam yi ku ashabi. Wa sahaba ala mabdi. Este uno hullo ma parte uno ko handi ko do sama babe di kur kon sukude ko ko andu ko min andi ko Abu Bakr ya Umar e Uthman e Wayde ga mate ko famu de na je ni non nela do sallallahu alaihi wasallam nela do sallallahu alaihi wasallam ite ni mokke dan ko tum di al qiyama anna ba do kala yin ko mokke mokke en ko kan ko yani hare ko ne ko mokko kan ko don ma ite ni mokke ya ti Enam macam nilai Rasulullah SAW. Nilai itu tentu dia sahaja kosah bagi makhluk. Yang itu dua orang tersebut kosong ehor itu jinta di Al Quran nanti. Allah dari Yunus ke Makkah ada jinat Madinah. Allah dari Rasul Allah yang waradwan. Ia kita mulai suka hati ini nanti. Allah itu sudah ada pada lagi ini. Waktu dari mana ni? أنا أبي نذر أن لا يجعل أبوك لأمار كذلك لي لمن لي أمار بياته أرأيت سنيكم هذا الذي صنعتم في أمر علي قل لي بل الوقت في علي أرأي أن رأيتموه وفيرا جيدا نهور منه أم شيئا أنده إليك رسول الله كاكو سهول بنا دهالك نعمه صلى الله عليه وسلم فقال أمار بياته وماتي نافذ سفوت لكم سيد المعبت فمانية جيدة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة حتى يجب لبن في سن القياس حديث سيد البخاري ولي الحديث بسم الله تجدون جيغا بو تنغو سبان دي جيغو جيغو جدون جيغا بو تنغو سبان دي جيغو جيغو جنب جنب القباب في باب يقولون لا رجعنا إلى المدينة ففي باب تفسير القرآن سنداري هو قيد سلول رئيس المنافقين فما أبره لما وعلى السنة أنكر لنفع هذا لا يفع لنا موارد لنا لو ما أقوله لنا نتاكد من محمد لو ورد صحابة عنده تجد أسهابي ونا صحابة كل هذه صحابة يجد تابعنا الحديث أولي تجد تفسير سائل وإيد وخطه الزاري خطه الزاري كيد من هذه الفرق وصاره له وإن يكتب الزاره يتنع ابن هذه ابن رجل ابن مريض سيأتي ويقول له هذه الزاري أفضل وصاره تفضل لي فوق هذه المسلم بكين كل قوي دول قوي انت يقول فيه لول تابعه لك ايدي سامت الجل وانا سيدي وانا قصاري خطاري ومن كل نانا بعده وانتنا قوات دولة سيدنا بكير فاتمة قوم Una cosa che lo sapete già vai la spada ma la gola. Io non era rimasto sai un bucari, la che tu di una cosa in godenza di. Era rimasto fatto una cosa che la più mini, la che bucari non lo chiamavo. Era rimasto fatto una cosa che lui era lì Muhammad, lui era. Oli, oli io ho detto lì, ma a che da va. Ya ni faman na ke da va. Ora da che da va lì. Oti ki ni fa di, oti ki ni la. Sai no bakita ke mo timo. Saya ni bukan cuma saya bagi kesan orang dengar dia orang tidak itu nak bukan cuma saya nak bukan dia. Jadi ada masa tak sih ni bukan cuma sih ni apa ini sahih ini dengan cara itu na. Jutaan jikalau di mana dalam dua puluh tahun ini buka hari buka minggu senin buka minggu senin lagi minggu nak dibaca kita ada banyak problem lah. Ini ada alam problem. Kenapa kita buka hari ini? Bang, jual kita lagi dulu. Bang, kalau dia terang dok kalau kena dengan gol eh orang dia. Wallahi pada ni mondaro kala konando ni bawala wa ria ko in ko mamlo ni kitu di re joga da semade kidiye ko bisa ari ko doran kuna sia lo idura no duti de di ko buka ya ti wolde kidego mutri ni wolde ya yo bon di ni seki kidego hodi ko wala gensi hodi ye ko da do ni na hatta ni ran bukari hollobe da ko na bukari hollobe da jaban da di ti be da ka ko ko ga da ti ko Kah, ini ada tiga tiga yang kejadian ini orang ada buah orang itu kerja ya. Yang ini ada tu yang kejadian itu apa? Siapa orang habis lalu ya? Siapa orang panggil orang? Saya bukari, saya muslim. Jadi saya lupa. Oh, jadi saya lupa. Oh, ini orang lalu. Tapi lalu ini tidak disalahkan. Yang nombor mana itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pasti bagaimana yang hadis nabi wujud kepada Al Bukhari. Al Yudin, kuriwayat itu. Riwayat yang dia sirijalun min ummati. Yudin yang kuliner, esok aku akan kembali lagi. Kalau tidak, mungkin tidak. Anak riwayat itu, aku sih sangat ada kebenaran di toko. Dengan itu, dia sehari susah habis itu. Sangat saja sedikit sedikit hati pada kamu kulukan. Kondisi masalah tak, orang dia ni ada di salah satu salah. Orang ini ada. Kami akan mengajar. قال الله تبارك وتعالى لي وإن يحلفون لكم ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر واستكبروا بعد إسلامهم قال عبد الله بن أبي بن سلول عن جدي أو يونا وأن كان بين هذا الجكر وقال ولي قصيم أريد أن أحدث أبو بكر وأنا أمر في مال ذلك وليك كبخاري وليك كمسلم يوضع أبو بكر يمثل الإسلام عمر يمثل الإسلام عثمان يمثل الإسلام عائشة يمثل الإسلام أبقى يمثل الإسلام ويعبد كيف هذا الذي يموت بشبهة له وقالوا يا عبد الله بن أبي بن سلمين ذو الخويسين اتكاد عائشة بعد أن يرى لكي تنظر يقول أن قول عبد الله بن أبي بن سلمين ما إنه كنا عمر لن يمن يلعب عليه الصلاة والسلام لما تأجون يقول هنا في جيبه رياض ما تبع الله يستغفر له أو تستغفر له وإن تستغفر له سبعين مرة فلا يغفر الله له وبكت لأيدي على سبعين مرة لأنه الله لا غفر لنا لو جاري بجون مدهن بكفة سورة بل الله يقول لا تصلوا على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فبعلوا ولو تعفيه لو أن الذي أقدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة عليه وقت يموه ويكت دوادث مدهد لفيك لنا لو مات دوصف وكت دوناك فيده لنموك يمني جيلتو قلناك إتعال الجنة لما يصعها لن يحديك ونو كلي فهم لنوون دوصف وإنه كل قوة في المرور عبد الله بن أبي بن سلول المرور إنهم يدعون كتب ما ينهونه إنهم يدعون أن الله ورمان قدير على الصحابة لنا عليه الصلاة والسلام تعالى قم بكتمحك تقاطع الموت مجرد كل جلس الإسلام الله تجل ذلك بأنه آمن ثم سأفره فكبر على قلوبه فكما نقصان رافينه إذا كما إجل جلس بكبخاري كمسلم يولا يبسي كفيتر عمر ونو كفيتر عثمان ونو كفيتر علي ونو كفيتر جاب وكدينه قال يا ابو ماجد من اغضب فاطمه فقد اغضبني حديث يوم الكلي ليه اقول انسان يجدي لا يكرمون النصوص على حقيقتها كما نظروا بكيس بمجان الكلو يا ابو سماتي قال كتشن بفاطمه على وكتشن الله في جنجد قال ما في كل هولي فاطمه قلت كم سوى كل الاسلام جبارونه يوم فاطمه لم تكجب كجل بابا المعدة فكي يبابا المعدة لنا يوم ماتي من أن يبابا المعدة ساكي ومن أكتا فوقوك يلوك نما لأن انت يلوك ومن أكتا فوقوك يريد بسرك يولي مستنا بلي يوم فاتي ما لن تكرمه الفارة يوم فاتي الجنة بقل على جبل لنا يوم ماتي نعطاعة المقلوق الفيل ما في القائد تماتي نعطا تفوتين يوضا بسكاتي فإذا هيم الملاري والما جل الجزي كتبها هذا هو بالله التوفيق يا الله على ليس عنده كتاب صحيح كما يقولون صحيح البخاري ومسلم على سيدنا لو استاذ قالوا هل البخاري قد من الصبح ومسلم من الصبح في ذي على كتابه كذا وانت بفاطمة الزهراء غير ما كان قد تبان ساجه قال لي قوم يوصيكم الله في اولادكم والذين قد بلغوا البلوغ غير ما كان جتهم الله وصيكم قد تبوا وليس كذلك جوني عندي بقاري مسلم قد سبعة فلو فدردو أني ما تدري لي سبعة جلو في قصة قواتي لو قد بسائل الله جوني وليلي بقاري قد سبعة مانا كهانا جيبي تفتت كريتين سبعة كهانا جيبي وفتاري مسلم كهانا جيبي قولتا جوني عندي دو يوتر قبلي قومت بسائل الله بسي فوارنا وانتبا عندي كنسان بسي لما رسي أسير ولا أبي قواتي لي تلو عزي نسيحكو فجنني قلتها بقو أنا عزيز نسيحكي كل مبتتاني بيلا سويدا قبل يجب أن يسلطوا الناسي قرآن الذين أقوى بكو فسي قرآن الذين إذا رأيتهم كل جنوبا إسلامي ثانية بأي مقدي هونسي وقبوا أبا يسلطوا ما رأي قوالي وبانتم وغاوتا قوالي وإذا فسر الجديد وإن يقول التسنى عن قولي إذا هو لفونا لأي هذا المقدي قبوا يسلطوا يوم ونعوتي فلن يقدروا قرآن أولي آية ثانية لتفرد فإذا هكو جنسين الناسي في هذا الوضع قال في هذا الوضع في قوله سيدنا بكر رضي الله عنه قال: "إنما الدنيا يسرى إلى بكر، يلا بماتي، وقف وارثة، وهاو يسرى الله إلى أن الله وسلم على كل أمور، وفكاري مسلم". سيدنا بكر سيدنا مسلم فجدوا باب سنة تفل جيبو جيبو يلا تظهرني هو لنقل خير خير ويدا لا إله إلا الله داري سيد مسلم قلت يا سيد مسلم هو للجماعة ايه سيد مسلم يا صباح سيبا تلي تسر سلم لفا تقول عليه لو قال ان عندي بقاري مسلم يا صباح ها فرصاني لا رأي لي الحمد لله جوني دارني لجيبو بقبو كبقاري سنة تفل جيبو جيبو قول عنا ليه فتة وانقة للمريجة من سلوم جبابا فتة وانقة للمريجة من دون فاتنا في جهارة وصلاة يتجي برمضة سألني يا رب سليمان داود أسأل كل شيء في يدك الله يا رب فقامنا في كتابنا هذا فقام رمنا أبا فقام كان يفاتنا في جهارة من جنوب أبو بكر رب رمنا يا رب سليمان يجب كتابة قولي لي انتقل يا رب رمضة أبا قرآن يجب قرآن يجب لفتة في نور وانجي فقام دار دور يجب سوفا كامل كتابة جوني أجنية من آية قرآن سلو يقولوا قال لي يقول لا في كوفي ما ورد يقولوا بكرة يقولوا مخلص من آية إيش تسيب بكرة لا بيوم يقولوا سال فاية كلهم سال كتنا من آية ما عندي شيء هو ده الجماعة بيفو كده لو كتنا من دكتور كمان من دليل بيفو كده لو كتنا من دكتور كمان من دليل فكان سال دوني من وولد فكان سال دوني من وولد وكان سال أكان من دليل ودو تلي كمان أنا ما بايع ولا أنا ما بايع ما هو ما هاي لوكي الجيل اللي هو بس يقول تبتدي فاتي بسببيني تقولي كي يقول ده لا يجي من نفسنا نقول مين السلام عليكم ورحمة الله هاتي وادن دوي هاتي موبايل ريتر جيبو هاتي راسي اللو هاتي هترين ويوت جيبو يو داما موبايل ناورو Hanya hanya jitu yang dalam mana orang yang dibawa oleh yang beri nukutnya, untuk awal itu, untuk saya ini ada yang dalam ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. وقام لولي مولدون من الميلكان الهند كمين أنا قيودة فصحيه البخاري قتل من قوادة الإلياء صحيح مسلم قتل من قوادة الإلياء صحيح جلنا الحديثات وانا نرسلنا وانا يردت ما تفعل رانون لتفصل رانون إذا كان جاء بقرانا لنوات ناسا يجرد تفصل وقالا نوات يوجد أرقد برجلتا وضو قدل الوند فيا أمو أسل ذلك وعلى قرآن نوات كانت يدوك وعلى الوند فيا أمو وقال السكري كان البخاري يسعي مسلم أهبا يسكي رسل لبهانا ناساً لون تجوز الله سرها وإنساً من بكر مكوزهم بكر جدنه تتلقى بقامة الغفو وقامة الغفو لإنك قامة قرآن السنة لإنك على ضوء تغني صلاة الصالح فيا سام صلاة وصلاة الصالح سام الله فتعب أن تفسركم فتعب أن تفسركم كان البخاري يسلم بل فقد تفسركم ويسلح لأن لا تفعله Kalau ibu kaya saya muslim nuteli, kotak siri nak dah uang di kotak siri kotel lah. Rupa ko, ini kerumunnya. Jangan kalau nak kerja ini nak uang ni, lagi nak ambil kaki. Kalau pakai hamu ada yang saya nak ambil kali nuteli, ambil kaki saya hamu dengno. Nuteli tu, uang yang saya nak ambil kaki no, kalau boleh saya nak ambil kaki no, saya nak ambil kali lo ambil kaki. Nelayan ini hiburan tuan selang demasi. أمر أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الناس هنا ضمنهم إلا بحق الإسلام رجيع ولدت بالزكاة أبو الإسلام إذا سيدنا سيدنا ما رجعت من كل هذا برمكان والبناء هذا لأنه تبعوك جلال سيدنا أبو بكر عبدنا أولو حديث لتان سيدنا عمر ثالثي توسي لذلك حبوبون روكوكو رسي بهارهم رمي نرام عليه الصلاة والسلام هذه الشيطة ويوحد أيضوه لا إله إلا الله وقال سنينه كتسل ونجد كثير الإفاع لأبو قال إنسان وثالثي موكيني وقفا donc da yawno ka diyali yaddero ngari ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah onna kitan usama dari kadi modane ne anala no musiti de dama ki awali mutawo yu de la ilaha illallah ana ko ti wonno usama usama wali wonno ta usama wali mo de la ala ni salatu wassalam kelli de holu ko holu ko wonde ni do ko penni ni ko penni ni wonde ko dudo tan ma ngo golla ni golla yalti ba islam ko ya jabu ko dudo dama ti wali amma yo golli golla ceta bu ay go ne ko pese ro ta di tan ta de la do ko dudo penni ni usama ana yo ko ceta ro ti la ilaha illallah wa ilaha illallah de la le dalino وَاتِّقُوا الْمَوْتَ دَرَجَ الْمَوْتِ الَّذِي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَلِلْأُمَّهَاتِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَجَبَلْتِ الْمَوْتَ لِلْمَلَكِ كَمَا هُوَ وَلِيُّ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ إِذَا إِنِّي قِدْتُ الْمَوَالِيَ لَنَا وَنُّ الَّذِي أَوْدُ زَكَرِيَّا ذَلِكَ لَنَا وَلِيُّ كَوْنِ قَوْلَ إِلَاهُ يَرِثُ لِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَنَّ بَاقِيَهُ وَلِكُلِّ آلِ Odo, lea la vera instalata sala, ma di sono la muanza umani, non ma cazza, e non ha mai muna, che lì uno mai è con il lato cazzi, non c'è niente aiza, che manchi il lato o uvasino, non le cambia anna patenti di azzi, che non è qua che già una coriata da voi. Vogliamo le matte del viole, ultima pezzi con genne nessunale dei. Se manchi, non le cambia anna patenti, inna ma uri su alieni, o ganda l'uoli poterone che anna patenti. إذا من يوم الله ما جاري ننسي قوانا جبل ويسيحنا أمضى في الجنة رسوكي ليلا جبل يمو أهو أكفده فإن كان يسر اليوحي لأنه يولي حق اللي مطلع الدقامة وإخو بيوزا أهو حتيا قمت تحت ديبا ونقودي برما ونعمل ننقصامو kala hadise tuutu do gonga hunku o gerayo dani mi rakuna pulu do ma da suba si dayle woli on gonga watta mo suba yo harbi kullu kalima ma wadi gol bu kari sin la dite ta ta je dirri do taw do sai nali ya kabba la do gonti o dirri do julde o bu kari ni ko bi ti da do sahaba na de sin wona ni ya yi ta sarbe wona ta le sare te wona ni ya yi ta sarbe sai yi bu kari ni da do sunna Rasulullah yang muslim, dia dimaafkan. Joko oleh Imam Abu Hussein, sahabat yang terkutuk. Oleh Sallam Ali radhiyallahu anhu dari Basra. Kalau Imam Abu Hussein, ujung ujung saya dari Basra. Padahal oleh baik kita ini dulu deh. Wakarana hadza rajul salatan kunna nusalli ala Rasulillah. Ada anda jinil jul dalam jul dalam yang lalu. Bukan saya yang bukari. Then video babo sang tel de chapal de na kala da kutule iko kuba yola da ye gori sahi warna debo oyi sen iyi do bidu ma ja la tin gori ni bidu ma ja yi ima ma di dini no le baba mawdo go ali ni e kan an dor ko andi dini ne julde de na da ye ci dini le ma ha de ser ko te de ka de bidu ma ja ha to da babu kari do ni ko kanari ko ka de yoni Nela sahaba ke dunia dan saya nak jalan ke dunia juga dunia ini kita. Hasil kita ini kita harus jadi rugi. Kita mengajar kita ini kita harus buat sesuatu yang berlawan dengan kita harus. Kita ini kita harus buat sesuatu yang berlawan dengan kita. Inna inna Allah mirai dan mirai dan. Waktu yang lagi saya mau mal. Kita ini ahli jenaba. Esok yang kita jenaba. Hari ini esok najwa. Hari ini dia keluar sahaja. Saya nak beri jasa. Tapi saya. Kita jujur. Amar dunia sendiri mak ayam mungkin. Anda wajah si ayah tu lebih jenaka. Minggu minggu ni korang lagi jalan. Ada jenila, jenila tu boleh kita amat. Amari, umari, amarasi, amari sabala diwala. Kosai ibu kari, ejak sejauh pasu. Kosari, odo kosai ibu doka wali, ibu kari. Si boleh ni, si ada jenila, sebab ada yang tinggi. Kosai tinggi, sejari halal pun ada wala. Kosai ada Islam. Kalau kau boleh jalan, kau ada dihino kau hindi, hino kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi kau hindi k ire bi ci taxam ne bayana la de ko nati fata du deji parce que hadiba ko la taxe ko tan na ñu di ñu di ñu di ñu di ga du hoobe de mo leer a de tali ire do ko ayel ya di ñu ko ñu di tay bu ka di tay mu ci ci ko de senare de sa je ñu ni da ci no waaje ci ko ka di sene ala ko sene wol na ne ci na ko ñu yalla reey ci kaare ko ay fur de kaare ko bandi ci kaare ko be ko be da dañu dañu ci Allah ay de ñe yewul ara don ko don do sendi to ci sali ka den dari ka sa yu buka ri mandi be ko gasare sai ma mar ho do ndiri lo do ka sai no ka tin lo ndo ne wala sa ko sai no mar ho ni kana ti sai ata bi bakir fal ta tin wala tin lo wala tin la wala sa ro ha wo lo ta sai no bakir wa no lo ndo no problem mo na de ko Allah dan di de don sana ma ko ti ko sai yu buka ri e sai yu mutiri ko de do sendi ko ci da ma sen de na gonga la da ci da ni le wol de ndo ci tali le no sen la ya da ni de yindi de wol de ndo ay hay do na gonga da ka te ci gonga da ka te ni da ci sen li da a fa ci ku ba da qur'an inda al sunna al bukhari bukhari wol la da na ko de sahihu inda al Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الباطل كان زهوقا لكتال يقولون أكيد بكم كو باطل مسلم بكتال في يوم يقول وكي آل سنة الجماعة ننبض جوان مكم غوث أنه يقول يوم يوم يقول له وانتو آل سنة الجماعة بهذا البناء إيجابا وكي والله كؤدلا وعوك جلد دومنا كؤدلا وهو دواتر وكيكو غوغو تريد Kunnen de andere op de hoogte van de andere. Naar een kampo moeie de kampo, of al wat is in Bukhari. Ja, je wil ik voor in Bukhari. Zo'n moeie, won de Sahih in Bukhari, voor men is hier in de wonen. In dat doel, ik heb wel in de hoogte Sahih Bukhari. Ik heb wel in de hoogte Sahih Bukhari. Voor dat kon dan in de Sahih Bukhari. Daar had je zaken in de naam van Allah, en zei dat je ook in de naam van de Sahih Bukhari. Ik heb ook in de naam van de Sahih Bukhari. Ko subha di won do wadde kala ko addi do subha ko addi do bi maana ci jiba ye jiba no and alquran ni wonde wop no di are de kadina fa ko hore on subha be yada wallahi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim marad fa yattabi'una ma tasabaha minhu ibtira alfitna wa ibtira ta'wil Allah dali wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dali wonde no wodi arede jottu goldi do subhanahu wa ta'ala. Jottu goldi do hadisaje siri rade siri yo senange sabitu wa wa ta marsidu musulimu bi kodi. Ko min noddata ahli sunnah jamaa ko min noddata ko fongo goto. Yo jamaa on ti do fala yo fotte. En fo me de yinti ko den fotte. Ka sahabaabe den fotti no don min de ne laa sallallahu alaihi wasallam waadi. Kada gonti ni ko anda lo ken gonti ni wallahu tabaaraka ta'ala alquran li haray on ton o feehi faade ila on gon wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad aray تتلي أولي إنداري أنه حديثة تدري تأيوك الولد سيدنا عمر وإيجي في الهاد والياربي وقاموا دي مقدي والقبولي سيدنا عمر بيضا لجارك سمدة حبالي هاي إفوته بل سيدنا علي الرنو جارك بهاد جيء صحابات نلام عليه الصلاة والسلام هنا واحد فجلت أيوك الولد سيدنا علي أني تنيد الجلد نلام عليه الصلاة والسلام لكي يجب لي فإخايا ولي ولي قدوم قولي أجل ينظم فارسة من فارغ أسهل سيدنا أبو بكر لم تلم أنه لو تلتو سيدنا عمر هيك مطلع لم تلمو سيدنا عثمان هيك مطلع وبقى سيدنا علي علي الدين مدينة المنور إذا كان دي مدينة مكة وجلت نلاب عليه الصلاة والسلام نيلا جل نيلتو جون نصى هذا جبوت سيد تقول له عندي نلاب إيه وليه وكاليد ولا تلانيد وبهل يون سوت مدينة مكة كان يقول ما إذا عندك سيدنا علي ما تنسى بعد قوائل جلت نلاب عليه سيدنا يزول باو بكر يزول باو عمر يزول باو عثمان فإذا وجد يرث دولا بعد فوضى سيدنا عمر أصحاب علي كيوم وبكر نعم أري لا حسن هذا هو